السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع صدر سورة الفرقان. والفرقان اسم من أسماء القرآن ووصف له، فهو فرقان يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخطأ والصواب، بين المخطئ والمبطل، والصحيح المصيب للحق. ولذلك وجب الرجوع إليه عند تنازع المتنازعين أو المتنازعين، حتى يفرق ويفرق بينهما وبين المتخاصمين، حتى يحكم بينهما فيفرق بين المصيب والمخطئ والمحق والمبطل. وما زلنا مع قول الشيخ عبد الحميد بن باديس في كلامه حول هذه الآية، أو نظراته وفقهه واستنباطاته الدقيقة النافعة بإذن الله حول هذه الآية. يقول رحمه الله تعالى: تطبيق وتحكيم أو تحكام. تطبيق لمعنى هذه الآية، وتحكيم وتحكام وحكم بين الطوائف المتنازعة المختلفة في المناهج والمشارب والطريقة التي يريدون الوصول بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: في العالم الإسلامي كله اليوم طائفتان من المؤمنين تتنازعان خطة الهداية والنذارة والتذكير. يعني هما ليستا طائفتين، وإنما هناك طوائف كثيرة عديدة تنتسب للإسلام وتزعم أنها هي النافعة، وأن طريقها هو الطريق الموصل، وأن منهجها هو المنهج القويم، وأن دعوتها هي الدعوة السليمة المستقيمة. ولذلك وجب الرجوع إلى القرآن، إلى الفرقان، حتى يفرق ويفرق بين المتنازعين. ورحمه الله أشار إلى طائفتين مشهورتين أو شهيرتين من طوائف المسلمين أو المنتسبة للإسلام، ولعل ذلك لتأثره ببيئته التي انتشرت فيها الطائفتان، ومثلها سائر بلاد المسلمين أو قريب منها. يقول: في العالم الإسلامي اليوم كله طائفتان من المؤمنين تتنازعان خطة الهداية والنذارة والتذكير، ولكل منهما في سلوكها للقيام بتلك الخطة سبيل. يعني كل منهما يزعم أنه سبب الهداية والتذكير والإنذار، وكل واحدة منهما للوصول إلى خطتها وإلى غايتها سبيل. يقول: ولكل منهما في سلوكها للقيام بتلك الخطة، خطة الهداية والنذارة والتذكير، للقيام بتلك الخطة سبيل، وكل منهما تدعي أنها على الصواب وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. كل يزعم أنه المحق وأنه الأولى أن يتبعه العباد، لأنه أولى وأجدر بالقيام بما فيه منفعة للعباد، كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون، يفرحون بما عندهم من العلم، ويفرحون بما عندهم من الفهم، وبما عندهم من الخطة، فخطوا سبيلا للوصول إلى تلك الخطة، خطة الهداية والنذارة والتذكير. كل منهم يزعم أنه المحق وأنه صاحب السبيل القويم والصراط المستقيم الموصل إلى الهداية والنذارة والتذكير. يقول: وكل منهما، ونحن نقول وكل منها من تلك الطوائف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، بعد أن ذكر أن اليهود والنصارى افترقوا في دينهم على 72 فرقة، أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة، والضلال يتفاوت فيه الضالون، فمنهم من ضل ضلالا بعيدا أي بعد بعيدا عن الإسلام، ومنهم من ضل ضلالا دونه في البعد، وهكذا وهكذا على حسب ضلاله وشروده وخروجه عن الصراط المستقيم، فمنهم من خرج خروجا وهو قريب من الصراط المستقيم، ومنهم من خرج خروجا أبعد من ذلك، وهكذا حتى يتوعد الجميع بالنار كلها في النار إلا واحدة. ودخول النار واجب، يجب، لا يجب على الله، لكن يجب، يحق بهم ويليق بهم ويجدر بهم أن يكونوا من أهل النار. أولا الكفار الذين يخرجون لا يخرجون منها، وثانيا يتوعد الله عز وجل من دون المشركين ونبيه صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا الحديث: كلها في النار، منها طوائف تخلد في النار وهم المشركون الكفار والمنافقون نفاق الاعتقاد، ومنهم من يكون في النار أحقابا طويلة ثم يخرج بتوحيده، ومنهم من يكون دون ذلك ثم يخرج لأنهم قالوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالطوائف كلها تزعم أنها هي الأولى بالاتباع، والأولى بقيادة الأمة، والأولى بهداية الأمة، والأولى بقبول خطتها، خطة الهداية والنذارة والتذكير. يقول: وكل منهما تدعي أنها هي على الصواب وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. إذا تخاصم متخاصمان أو متخاصمون، إذا تنازع متنازعان أو متنازعون، وإذا افترقا وافترقوا، لمن الحكم؟ الحكم لله عز وجل، والحكم للفرقان القرآن الذي يفرق بين المحق وبين المبطل، والمصيب والمخطئ، والصحيح المنهج والهدي، والفاسد المنهج والهدي. لا بد لفض النزاع والفرق بين المتنازعين والمتنازعين أن نرجع إلى الفرقان. قال: فرأينا أن نطبق فصل القرآن عليهما وننظر كيف يفرق ما بينهما بين المصيبة من المخطئة منهما. نطبق القرآن وننزل آيات القرآن لنرى أيتهما مصيبة، يعني الطائفتين اللتين ذكرهما. يقول: وفي ضمن ذلك تحاكمهما إليه وفصل النزاع بينهما بحكمه. نطبق وننظر ونفرق ونحكم ونفصل في النزاع بين الطائفتين بحكم القرآن. يقول: وإنما اخترناهما للتطبيق والتمثيل لخطر الخطة التي تنازع عليها وعظيم النفع والضرر الذي يحصل من خطأ المخطئ وصواب المصيب منهما. اختار هاتين الطائفتين المتنازعتين في أن كل خطة منهما أولى بالاتباع والقبول وأولى بقيادة الأمة وسلوك سبيلها للوصول إلى الهداية والنذارة والتذكير. لما في هاتين الفرقتين والطائفتين المتنازعتين المصيب منهما والمخطئ منهما لما لهما من عظيم الضرر أو عظيم النفع. النفع من إصابة المصيب والضرر من خطأ المخطئ وتمييز المصيب من المخطئ والحث على سلوك سبيل المصيب والتحذير والنهي عن سلوك سبيل المخطئ من الطائفتين. يقول: ولأن الهداية والنذارة والتذكير أمور لها أنزل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ومذكرا وهاديا لأنذركم به ومن بلغ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فأجره حتى يسمع كلام الله، وأن أتلو القرآن لتنذر به لأنذركم به. الحكم يكون للفرقان الذي يفرق ويحكم، لأن الفرقان أنزل لفض التنازع وللتفرقة بين المصيب والمخطئ. يقول: ولأن الهداية والنذارة والتذكير أمور لها أنزل القرآن فتنازعهما عليها تنازع عليه. فالحق فصل نمثل به لنعلمه هو فصله بين المتنازعين فيه. الحق القرآن الفرقان هو الفصل، ليس بالهزل، كلامه أحكم الحاكمين، لنفصل به بين المتنازعين. يقول: وها نحن نعرض بعض أحوال كل طائفة في قيامها بالخطة، ثم نسوق آيات القرآن وننظر من أسعد الطائفتين بها. أولا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن نتصور ونصور خطة كل واحدة وسبيل كل طائفة حتى نرى بعد عرض خطتهم وطريقتهم ومنهجهم على القرآن، نسوق الآيات التي تتناول ما اختلفت فيه بين مصوب المصيب أو مصوبة المصيب من الآيات ومخطئة المخطئ من الآيات التي تبين صواب المصيب وخطأ المخطئ. يقول: وها نحن نعرض بعض حال كل طائفة في قيامها بالخطة، ثم نسوق آيات القرآن وننظر من أسعد الطائفتين بها بالآيات. الطائفة الأولى: يذكرون من يدعونهم بغير القرآن، يدعونهم ويذكرونهم ويرسمون لهم سبيل الهداية والنذارة ليس بآيات القرآن، ليس بالقرآن، وإنما بأحزاب وأوراد من وضعهم لا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. ولهم عليهم في أموالهم حق في أوقاتهم من السنة معلومة. الطائفة الأولى يدعون غيرهم بغير القرآن، يذكرون الناس بغير القرآن، بل بأوراد اخترعوها ووضعوها هم، ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها شيء إلا في النادر القليل. إذن يدعون بغير القرآن وبغير السنة، ولهم عليهم لهؤلاء أو لهذه الطائفة على المدعوين حق في أموالهم مؤقت في السنة معلوم الوقت. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية يذكرون الناس، وهذه الطائفة الأولى يعني منها فرق وأحزاب كثيرة، يجمعون الناس على أذكار ما أنزل الله بها من سلطان ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك واجبا عليهم، أورادا، ورد، الصباح والمساء ورد، جمع الرابطة التي تربط بينهم ورد، كذا وكذا، أوراد وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويقدسونها أعظم من تقديسهم القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم من أين لكم هذا قالوا أتمنعون من ذكر الله، نحن نذكر الله عز وجل. نعم، اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا تختر من عندك أذكارا وأحوالا. ويفرضون على من يدعونهم ويسلكون بهم تلك السبيل أموالا، جزءا من أموالهم يفرضونه عليهم كل سنة 2% 3% العشر كما تزعم الشيعة وغيرها من أشباههم وأتباعهم، وذلك في كل شهر عند العمال الشهريين الموظفين في زمننا، أو كل سنة، ويزعمون أنهم أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأقرب إلى الله من غيرهم. الطائفة الثانية يذكرون الناس بالقرآن فيأمرونهم بقراءته وتدبره، ويبينون لهم معانيه، ويحثونهم على التمسك به والرجوع إليه، ويدعونهم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاح لرجوعها إلى القرآن بحكم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يطلبون عليهم في ذلك أجرا. والله تعالى يقول في الحال الأولى: فذكر بالقرآن، وغيرها من الآيات المتقدمة في هذا المجلس الذي تقدم ذكرها. ويقول تعالى في الحال الثانية لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يدعونهم إلى القرآن ويذكرونهم بالقرآن وبالسنة، والحال الثانية لا يطلبون على ذلك أجرا. فيقول الله عز وجل عنهم في الحال الأولى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول في الحال الثانية أنهم لا يسألون أجرا: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول في آية صريحة صراحة تامة في بيان من يجب أن يتبع من الدعاء: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا على دعوتكم. من هم المهتدون؟ هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في الأعراف: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، اتبعوا النبي لعلكم تهتدون. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو المهتدي، من اتبعه حينما يبلغ بالقرآن وينذر بالقرآن ويذكر بالقرآن ويهدي بالقرآن ويبين بسنته القولية والعملية معاني القرآن ومراد القرآن من العباد. إذن هاتان الطائفتان وهما مثالان لطوائف: الطائفة الأولى التي اخترعت وابتدعت أحزابا وأورادا، دعت الناس إليها والتمسك بها وأخذت على ذلك أجرا مؤقتا في السنة أو في الشهر أو نحو ذلك. الطائفة الثانية التي تذكر بالقرآن ويدعون المدعوين إلى سبيل القرآن ويذكرون بالقرآن في حال دعوتهم ولا يسألونهم أجرا على ذلك. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء المهتدون هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله وبه صلى الله عليه وسلم، في الأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن، الذين يؤمنون بالله وكلماته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله وبكلماته. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوا هذا النبي الذي يؤمن بالله وبكلماته الذي أنزله الله عز وجل مقام التبيان والإيضاح والبيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واتباعه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لموضوعنا هو اتباعه في طريق دعوته الخلق إلى الله. وقد ثبت بالقرآن أنه كان يدعو بالقرآن ويذكر به وأنه لا يسأل على ذلك أجرا. إذن فرق الفرقان وفصل الفرقان وحل النزاع بين المتخاصمين من هاتين الطائفتين بالقرآن بان والحمد لله بما ذكرنا حكم القرآن بين الطائفتين، واتضح طريق الحق في الدعوة والإرشاد لمن يريد سلوكه منهما. اتضح أن الذين يدعون الناس ويذكرون الناس ويهدون الناس وينذرون الناس بالقرآن هم المهتدون، وهم أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من الطائفة الأخرى التي اخترعت وابتدعت أورادا وأذكارا مقيدة بأعداد وأزمان وكيفيات، وطلبوا من المدعوين مالا مؤقتا محددا. طائفة ضلت هي ومن شاكلها ومن ماثلها ومن اتبعها في جزء مما جاءت به أو مما اخترعته. أما الطائفة الأخرى أهل الحق أهل الهداية الذين يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالله والرسول بالله وبالنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه فهم المهتدون. بان والحمد لله والفضل لله جل وعلا على هذه الطائفة. يقول بان والحمد لله بما ذكرنا حكم القرآن بين الطائفتين، واتضح طريق الحق في الدعوة والإرشاد لمن يريدون سلوكه منهما، أوراد وأذكار وهيئات وكيفيات ووسائل اخترعوها، تمثيليات ومسلسلات وأناشيد وأذكار واجتماعات وأوراد وغير ذلك مما اخترعوه، فضلوا وأضلوا كثيرا من عباد الله عز وجل. أما الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، الطائفة المتمسكة، الطائفة التي نجاها الله عز وجل من الهلاك والضلال ومن النار، هي الجماعة التي اجتمعت على هذا القرآن تدبرا وعملا وعلما وتعليما وهداية وتحاكما وغير ذلك. نسأل الله عز وجل الهداية التي نجاها من بين 73 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنته العمل بالقرآن وتدبر القرآن والدعوة إلى القرآن والتحاكم إلى القرآن وتعليم الناس القرآن ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. والله نسأل لنا ولهم قبول الحق والتعاون عليه والقوة والإخلاص في الصدع به والثبات عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله عز وجل لنا الهداية، ونسأله أن يعيذنا من الغواية والضلالة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.